يقول الرجل إذا يأتي امرأة من دبرها أيفرق بينهما؟ نعم، إذا ثبت إتيان الرجل لامرأته فهذا موجب الفسخ، فلو أتت القاضي وأقر بذلك يفسخ القاضي بينهما. يقول هل يشترط في إثبات اللواط 4 شهود؟ لا، يكفي 2، يكفي شاهدان 2. يقول لماذا نسبت هذه الجريمة إلى لوط عليه السلام مع بشاعتها؟ لأنه يجوز حذف المضاف في اللغة ما بقى المضاف إليه، فبدل من يقول جريمة قوم لوط يقول جريمة لوط، فيحذف المضاف المعرفة به. يقول هل واطئ البهيمة يأخذ حكم اللوطي؟ النبي سلم قال في اللوطي: من رأيته يفعل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ومن أتى البهيمة قال النبي سلم قال فاقتلوها، يعني البهيمة، ولا تأكلوا لحمها. وعقوبة اتيان البهيمة كعقوبة اتيان الرجل، لأن الفرج إذا لأن ذكر الرجل إذا ولج في غير فرج امرأة يعتبر لوطية، سواء امرأة أو بهيمة، سواء كانت زوجته أو لم تكن زوجته، لأن عضو الرجل خلق الله عز وجل نظيفا، فأي تلوثات تعلق به فيمرض الشخص، ولا أذن فيه إلا في فرج المرأة لنظافته فقط، ما عداه يحمل الأمراض، لأن السبب الأمراض الإيدز والزهري بسبب اللواط. فلما حمل ذلك الرجل الأمراض من رجل نقلها إلى المرأة إذا وطئ امرأة، ثم المرأة تنقلها رجل آخر، وهكذا. والسبب هو الإتيان المكان غير المأذون له شرعا. يقول ما صح 3 أيام العزاء؟ العزاء ليس له وقت محدود، ويبدأ العزاء من حين العلم بالوفاة وليس من الدفن. إذا قيل مثلا أخوك مات يعزى، ولا يترك العزاء حتى بعد الدفن، لا، من حين الخبر، لأن المقصود بالعزاء تخفيف المصيبة، والمصيبة من حين الخبر بها. يقول هل تحد المرأة على المرأة؟ لا، مثلا قل على قريب، فلمقدار الرجل وتشريفه يحد عليه، أما المرأة فلا. يقول هل يجوز المرأة المحد أن تلبس الباروكة؟ الباروكة يعني الشعر الصناعي، لا يجوز أن تلبس باروكة، لا المحد ولا غير المحد. المسلم قال عن الله الواصلة والمستوصلة. يقول إذا كان الحناء فرن عراف ليس من الزينة، حتى لو كان، ما دام أتى نص من الشرع فيجتنب، والحنة على كل حال هو من الزينة في جميع الأعراف، لأنه يغير من لون اليد، ومثل الحنة تشقير الشعر بالنسبة للنساء وصبغ الشعر وهكذا. نعم، عد من البداية يقرأ.